طب لو كانت زوم 3:30 بننام عليه؟ طب لو كون 10 ل 15 او 16 بننام عليه؟ يعني عموما نقول ان السوليتري ثايرويد بتقول 15% ملاك. اوكي. طب هل 15% استحق اقول ماسك دي كان سبب بملاك ده؟ في الظروف دي انا بقى. طبعا. ده رقم فظيع. ده رقم شنيع، كل 100 حياة من النوعية دي 15 منهم ملاك. طبعا يا حبايبي في شك. بس عندي في هذا الحالة وعجبتني جدا واحد وست بلاست مان هار الريجولار سيرفس مش قادر احس الاندر سيرفس والاندر سيرفس بيهمني ان انا اقدر افرق كويس بحط ناس كبيرة شافها بنت من سيستم قريبات بس ما انتريس يعني صغيرة من حوالي شهر ونص وكانت الست مخلصة ريزيشن والبنت شخصيتها قلت هي في امتياز وأجرت سكت بنت ما كلمتها كان قلقانة كان مشهور من شهر ونص أو شهرين أو أظن أكثر كمان يحصل والله مان البريست يا جماعة والله جرى أمال إمتى أقول جرى امتى روح يا جماعه؟ بعد ما اسيبك، ايه اللي فاضل؟ بالهدي او البقيه ما تقعدش في هذا الوقت. تقعدش في هذا الوقت. لكن سوريتا اللي اسمها روبوت ديول لازم طبعا نعتبرها ملكنا ده رقم عالي جدا في الدنيا في سنه الاخر. رقم فظيع. ايوه. وبعد اكتشف بعد شويه الطيران بكام الناس مهتمه بيه قوي ما خدتش حاجه. ليه؟ لو طلعت هوب اقول له انت تقريبا كده خلاص مش كابس انا اطمني تقريبا يعني يعني خلاص اروح انام يعني تقريبا كده يعني اطمن تقريبا تطمن يعني احسك تقريبا الوضع العظيم انا عايز كمان اطمن عليها وهنام في بيتنا لو طلعت هوب 3.5% لو طلعت كول 60% ويبقى الاسكان اللي عاش الناس يقدسوها طلع ما لهاش لازمه وده الكلام اللي مقتنع بيه. ما تروش الامتحان فاذا انت هيقول لك ايه اهم انفستيجيشن تحب تسمع كده. لكن هقول لك الصح ايه؟ فاسالك لا تقول له الاسكان بعدين. الاسكان ما لهاش اي لازمه. انا تعبت من سنين طويله ما طلعتش اسكان لعيان واحد. عيان واحد. اسكان ما ضربتهاش. اسكان مش كلامي. الكلام ده كان في 2010 سنين. يبقى تاني واحدة من كريدة بتشيرو سوليتالي فارون ديول بالذات يونج ميل واني سوليتالي فارون ديول مش بس كده في الحالات دي هتسيبه في العضلة صح كنت من واحدة انا متعودش على كده من زمان روحت لسه بعمل ايه ماشي يا ولاد؟ اثنين ولا ثلاثة؟ من حكيتها لكم مرة زمان بتاع في اللاترة أبيرا غيرالي. اسمعوا ولاد. شكرا. لما كنا في قلنا مين عندي يبقى عنده سيرفايكال اتليت في نوت مانجمنت مش عارفين البرايمري. فقلنا حاجات كتير وكان منهم البابيلاري كارسينوم يعني فيري ايرلي فتعمل لينف نود مانجمنت تاخدها اناليتي بايوبسي فبتصير بطارج يلاقي حاجه زي الثيرويد تشفى يقول لك ياه طب حس كده ما لقيناش ثيرويد قال لك كوجينتا الانوماري الثيرويد طلع لاترال اكتوبيك يسموها لاترال ابيرال ثيرويد وطلع مش كده طلع انت في الكارسينوم ايه ده خلال النهارده اللي كان في البرزنتيشن عايز اقول لك البنك بتاع الكارسينوم دي لك بصوره كريس نوت ملكة لكن مش حاسس بطيران يبقى ليه سسبيشس Und was muss der Kind? Erwin suspicious. Erwin all suspicious. Nicht Erwin. Wenn wir nicht suspicious. Der Erwin. Akid. Der Akid Karzinom. Was ist der Tag Karzinom? Man sieht ja die anderen. Weil er nicht der Kleine. Weil er heißt Fein. Weil er nicht Fein. Weil er nicht der Professor die Karzinom. Wenn du. Weil das ist Pestis. Wenn wir bei Akid Karzinom. Der Erwin hat sich nicht gelassen. تاكل العضل دول مش معنى الواحد عنده كارسينوما هيبتيجي مثلا اشمعنى. لكن اشمعنى لما كنا في السلامه دي ان السوبرفيشال السيرفر بتاكل الارض بتاكل ارض الاسفنج اللي معاها تحوطوا بايدنج بايدنج يعني مش ضمن اشمعنى بايدنج اوف ارض يعني تحضن تحوطوا. يا اما انفكت سبريد ثيرويد مع انفكت واول لينس نود في انفكت بري بريك كان وبري رينج اسمها دنجر وحاجه اسمها ريكارنت رينج نود الار ال ان دي ريكارنت رينج نود. والريكارنت رينج نود دي نود موجوده في الجروف اللي بين التريكيا والنصف في الجروب ده اللي ماشي فيه الكارن فرنشيا Investigation. Eso se dice. Y ahora se encima más. Hicieron ser nueve categorías. Aquí no saben qué hay. Exacto, ni estaba muerto. Pero es que era su mano. Activo más corto yo. Corto yo. Sabe, awi, ojo. Corto yo. Es que no le hago escuela con mi casa. Veré que la cansa de mí, que me han corto yo, no sé. Corto de Dios. Generate de Dios. Ven. Infilmato de Dios. Cuando vas a usar tu mujer, me quedo. E di dico scordo giù però con l'altro proviene ma se anche piacere la riva se ne con lo anda la che ne lascia e lì sa era che non è ben ora e cosa non è ora e cosa la voce che dice che l'anno sta lascia ora e sa che c'è anche di dire oh altro che non penso me le tanti allo data per me allo toxicity se non allo non so Terus tanda, kalau kata, jangan generating with you, integrating with you. I do know. Then the Sumar was China, the Hippa, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, the Sumar, أنا أدور على لوكال سبريد عايز أعرف في دي مرة وصل لوكال إيفنت فين بس يجي الأم أر أي تو ديتكت لوكال سبريد ممكن نفتح شباك الحمامات عشان أنا هسمع حوالي أول أنا أو وإيرلي أو أقدر أخذها إيه في الإنجليزي. امال اسالكم سؤال انتم مش عارفينه، امال الترور كات نيد البيوس ايه الفرق بين الاف ان سي والترور كات نيد البيوس؟ الترور كات دي ابره مخصوصه بتاخد كور كونتيشن دي جميل وبتعمل لازم تبقى انسي دي ضروري، وممكن تعمل تي تعمل هيماتوما وتاخد تشن. الترور كات اقدر اخش في باس نص سنتي؟ لا كنت معرفش محتاجه مشعر اقل من كده ما تكتبش جاية طيب اشطر السطر بتاع بوست بوست بوست مش عايزين، انما السطر بعد مهم جدا. ايه عيب الـ FNC في الثيرويد؟ ما تقدرش تفرق تفرق بسكين ايه؟ ما تقدرش شعب هو اللي بيشتري كل افراحه كانوا يعشقوه. هذا في اسمه اللي قال لي على اسمه حوالي 7 سنين وأكيد القصه دي حقيقيه. افراح كتير السنه الشعبيه دي بتبقى في الشارع اوقات وبعدين بتبقى تنتشر فيها الخمور والمخدرات لانه خمور جيت جاز وكده كان بياخد خمور مش عارف ليه الجوامع مش طبيعي خالص. فالراجل ده كان بيجيبوا بقى ايه مسلمين الاول صغيرين يحيوا الموضوع في بقى الدين ده هو اللي يكتب الفرح بين الناس مستنيه بس انا اخترت فترته يعني يكون الناس بقى صغيرين وخالص يعني ما بقاش في حد قاعد. والاغنيه الشهيره اللي كان يكتب بيها والناس كلها مستنياها يكتب يقول وعشان جمالك عمره ما يتخلك علقني في السلم وروح انت وخلك. فبيقول ان العيب اللي فيه ما انفرقش ادينوما من كارسينوما عشان الكارسينوما بتعتمد على الكبسول الوضع نوع جديد من الانفرقش. ثاني نوع بيروس التروكا في البيروس اللي انت بتعمل هيماتوما وانا بحبه فبيمكنني دفع الاف ان سي كورو تشفي ودفع فين وهيماتوم فاهم. لكن ايه ايه ده كور كور اوف فيش يا راجل كور اوف فيش يبقى يفرق بري اوبريتيف لينك دول بروسي اوبشن وهيبقى عنده ثيرويد وعنده لينك دول كبيره اخدها له. سالت امبارح سؤال ما سالتوش اول مره اساله في حياتي بحكم طبيلي صح النهارده ليه مجروح شويه البنت سالت امبارح هتسال قلت دلوقتي احنا خدنا انواع البروسس في البريست ليه في البريست ما قلتلكش من الاوبشن بري اوبريتيف لينك دول بروسس واحد عنده رماش في البريست وعندها اسئله ليه واحد عنده ماس في الثيرويد وعنده لينك دول ليه امبارح قلت انا بعيد السؤال الاجابه مش صح لا بشيلها لازم لما اتاكد انها كارسينوما لازم دي امتى انا لسه في مرحله عايز اعرف هي كارسينوما ولا لا علشان الليمف نود بعيد عن البريست شويه فهو. لا لا بص مش هتعرف اقول لك بس في حاجه اسمها خبره الطب لانه السيرفايكال لينف نود كبيوبسي اسهل من بيوبسي من الطيران والبيوبسي من البريست اسهل بكتير من البيوبسي من ببساطه عشان كده هنا ده اوبشن في الانفستيجيشن لكن مش اوبشن ليه ابقى غير انا افتح الاسئله وجنبي اسئله للارض من غير الزوجين مش كده اخش افتح هناك بص وعندي بريست فقط وتيري اسكان اما الثيرويد سوري لو ما نفعليش الاف ان سي هتكتشف دلوقتي ان البديل لوبكتومي. طب لوبكتومي ولا اخش اخد حته سيرفايكال ليمف ودايه؟ سيرفايكال ليمف ودايه. بس ما بتسال فاهم ما بتسالش عشان انت فاهم الطب دي ما بتسالش والكويس ما بتسالش عشان يسالوا سؤال ما حدش يجاوب ولا يسالها ممكن يبقى انسان غبي يتصور انك مطالب بقى فاهم كده. لا مش مطالب في حياه الشغل في حياه الشغل شو سرود يا اسمه دخول من السلفات اللي بين بروسلي بروسلي احنا من الوقت طبعا انا فرص مستريك انا واخد من فلوجاي اقول دي كاسمو مش تبسين تأذيبة نوز بريف قرار لكن ما هي اكبر يعني ليه تبوس تسلم عملية اسمها ليه تبوس لكن عايز اقول انها هي قبل قرار العمليات قبل قرار التشخيص باخدها شخص فيها. احنا ناخد الزبادي اللي في نص اسهل من ناخد من الثانية صح؟ روز انسكشن طبعا اوبشن رائع. اكسيجنال بايوبسي اشيل اللوب كله اعمل له بكتو واكتب بالصفحه الفاضيه الكلام الشكوى المهم ده اللي كنت قلت في الكورس ده عشان اللي بدانا بيه امبارح حد سالني السؤال ده وبدانا امبارح. ايه الفرق بين كلمه لوبكتومي وهيمي ثايرويدك؟ الحقيقه يا جماعه اكتب لحياتك والعمر مفيش اي فرق. وفي كل كتب الطب نقول لوبكتومي يعني قصدي هيمي ثايرويدك ونقول هيمي يعني قصدي لوبكتومي. لكن لو حد سألك السؤال ده لو حد سأله ايه الفرق يبقى عايز يسمع الإجابة اللي هقولها. في الاثنين شايلين الاسم في الاثنين شايلين الاسم لوبو اسم لكن في اللوبكتومي بنشيل ميديا بارت اوف ذا اذر لوب يعني شلت لوبو اسم وشلت كمان الحته الميديا بتاعت الاذر لوب يعني عكس تصورك من حيث الاسماء اللوبكتومي اعنف من الهيمي ثايرويدكتومي. اما الهيمي لا الهيمي شلنا لوب واسما بس. واللي بقوله ده انسان انك هتلاقيني بقول لك بعد شويه لوبكتومي هيمي ثايرويدكتومي اقصد بيهم المعنى الفايسيمنج اللي بتفكر لان الاثنين يا مدحت في حاجه واحده بتشيل لوب واسم وبس ماشي. لا اكتب سؤال تاني احنا ليه بنشيل الاسم؟ ليه؟ اللوبكتومي والهيمي ثايرويدكتومي في اللوبكتومي بتشيل ميديا بارت اوف ذا اذر لوب اما في الهيمي لا السؤال التاني تكتبه Why Esmond is removed in all thyroid operations? لا. هو ايه؟ اللي بيشيلوا اسمه As اكتب التفصيل As recurrence in the Esmond will manifest very early. Recurrence في الاسمس will manifest very early. ايه اللي انا قلته ده؟ انا مثلا احكي لك قصه بقى انا ما احبش عيان عندي انا عامل له سبتوتا ثايرويد سيمبل نودل بوزيتيف بعد 7-8 سنين يروح يعمل سونار ما احبش القصه ليه؟ لو عمل سونار هيلاقوا ايه بعد؟ هيلاقوا انت جلاند بعد سنين كلها وانا قلت له قلت امشي انتروكسين قرص في اليوم بيأثروا فيه ودي اس اتش عادي بدا يستيميوليت الجلاند كبرت شويه لكن الحته البوسترو ميديا الجديد في الناس دي تحت البريتريكال ماسل مش باينه كلينيكال خالص ولا عامله اي سمت لكن سالوا على فكره لو انت عندك كبر تاني يبقى حجمها كذا وكذا خاصه لو كان زي ما حد قال له بتقلل السرطان في 3% بتسال عشان خايف من السرطان مش خاطر الكوزماتيك فهمتني؟ طب لكن لو واحد عنده انترنال اسم جات له ديوله في الاسم دي سنتي في سنتي كده بين وسط الاكل هيعيدوا من يعمل عمليات العمليات وانا كنا اقول لك ما تسيبش بيني في وسط الاكل طبعا نازل يبقى عرفت تصحيح عمليه هي في عمليه الفراغ اسمعته اهي في عمليه دي بعيد عن كل الفتنه اللي ورا انت قدام هنا شلت ايدك انما في الاخر عاشور انت بالنسبه لك اسمها عمليه تختارش بقال عمليه العيان طب ليه عيان طب انت الف سلامه الف سلامه حد فيكم عنده اكل محتاج جنرال انت الفرد ده شك المشهد وساعه وتروح المستشفى ايه رايك انت؟ مستشفى وصيانه مخطط عمليات ليه؟ ما عملية في الكراسة لو عملت عملية يوم عملت عملية بتاعتي ليه قصد خراب قصد خراب وزي ما عندك والله الدكتور الغالي بعد العملية برضه عشان انا بعملها العملية كمان بعد العملية ده كله فين؟ خراب فتدخل انا عملية تانية ليه؟ فالازمة لازم يتشال عشان كده بقى لو رجعت هناك للفوريكولا كارسينوما التريتمنت المكتوب عندك لوبيكتومي عندي يا حبيبتي مش عارف اذا كنت بتطلع ازاي لو رحت لعندي اندكتومي على فكره بكره ان شاء الله يوم الاثنين نجيب الكتابين عشان بكره مهمه جدا بتاعت الغالي جدا بكره الاثنين نجيب الايه؟ الكتابين ان شاء الله عشان نخلص ان شاء الله الطيران باذن الله فيها هتكون الاثنين صبحيه غالبا احتمال كبير يبقى اخرنا يوم الثلاثة فمستنى جواب السباتي الاربع لان المطار هيقف يوم الاربع انا مش هاجي مكان يعني عادي يعني يوم الثلاثة لا يوم الثلاثة ماشي حلو مهم اولا عشان تفهم سن الطرف لو انت ده بكره عشان كمان هتكلم في الحصه دي على الامتحان والاسئله المتوقعه وايه اللي بحبه في الامتحانات والحاجات دي يعني طيب يبقى انا مش عاجبني كلمه دوبيستري انا سمعته قول لي قلت له بس وانا فاهم مفيش ابدا معايا طيران من امام لوبيستري كلمة لوبيتمو يعني يبطني عندي اسمك ده كمان لوبيتمو وده الكلام الصح اللي كان مكتوب دوت لكن اللي جاي يسأل سؤال غريب انت ان لوبيتمو مهم يبقى قصده انك هتشيل الحتة الناحية التانية ايوه ده عيني هذا معين طبعا مغالطة لا تشيلني من اسمك مفيش حاجة اسمها فدني قديم. أي فدني بوستر كده. نور انتيتي في القطب الحديث وكان موجود تاني. اسم فدني قديم. أما أيوة سؤال حلو أوي. يقول لي حضرتك مفيش لغات من غير اسمك، مفيش اسمك بس. ممكن مش اسمك بس هتعرف اسمك جاي من هذا تعرف فيها انديكيشن تخش اسمك بس صح في انديكيشن طب يا ولد اما انتجنال بايوبسي فابسوليوتلي كونترا ايه انتجنال فاكرين كده يعني هتفتح وتاخد حته وتسيب بقيه الناس ليه؟ لانك هتعمل سيفنج اوف سيلز طب ما انت الانسجن اللي سمحت فيها في البريسك اللي هو انا يعني انا الناس وانت وفستنا في الانسجن بار تعمل فيه دي بوكسين تنزل عمليه من الانسجن بتاع الثلاث بتاع طب ما انا هنا ماشي برضه يا ولد عشان هناك لا فاهم واحده عصير الله انت هناك دي سهله ما تجاوبش انت هناك بتشيل ايرتس في الحته بتاعت السايتوبرمس وتحتيك الماس 5 سم تحت المارجن فالتراك كله اللي انت دخلت عليه رميه بعد كده اما في الثيرويد لا الكلام ده مش هترمي، مش هتخش تاخد هيلكس السكين بتاع هناك وتمشي تاخد المصل تحتيك توصل للطيران بحته من التريك وانت طالع. صحيح؟ حتى من اصابه كده بس تيجي توصل هنا وفي البريست لك في البريست انت تشيك بالفيرمي اشهر بتساعده براس مش قلقان. اما هنا مش هتشيل هيلكس. في حاجة تانية في رأيي أنا أهم من سيلينج أو سنتر في الطيران الكلام حتة فلسفية كده اسم الطائرة هو أنا أنت بعمل انتجن كبير ماس هي مش جدا لو شلناها هترسع ركتين بالمستقبل ولو طلعت الماين ما تسيبها. ايه المنطق انك تشيل دي وتقول انا كان عاملك بقى عمليه بلاستيك اعطيلك بروسيتك هات بقى بروسيتك طيب هو ادينوما كبير اعطيها بروسيتك يعني ما انا عارف ما تسيبهاش عشان شخصتها بناي وهي مات كبيره القاعده تشيل لكن لو شلت البنت تشيل على سلم المستشفى تسيبها بتاع خراب والمات بما تخش تعمل انتجنا البوز من عند ما نسبتها طلعت مريم من الفرق ماشي الكلام طيب ده واحد تعال بقى في الفيروس عشان اعمل انتجنا نعمل في انتجنا زي بتاع فيروديك ارفع فيلاب زي فيروديك اوسع المصر زي فيروديك اولد اللوب زي فيروديك طب ازاي يا لوب اوكي اخد منه سنتين من البوكس وبرجعه تاني طلع مالين من خش تاني طلع بناين هخش تاني اعمل لوبت من العلاج السوليتري ثيرويد مديول لوبت طب لو كان معاه لا ما كانش معاه روز في المعده لكن ده اتحل اسمه انسيشنال بوكس كونترا انديكيشن الفروز مسموح بيه خلاص انا بتكلم ليه انتجنا بوكس مفروضه حته فلسفيه لانك انت بتعمل ايه؟ طب ده لو كان تبقيت في الموضوع مشوار البريست مش كده برضه البريست مش مشوار ده لو كان انستيزيا وفتحنا نشط 2 سم وخدنا حته وقفلنا ما عذبناكش لو بعد ما شلنا قلنا محتاجين عمليه تاني برضه الكلام مش صح انما يعني ابدا ماشيه انما هنا انت خدتني عمليه تاني بالظبط بالظبط زي الطيارات انت تاخد حته مات وعلى كل حال كده تدخلني تاني لا اعمل له بيت اكسجن الفيروس طلع زمان قول لي مبروك طلع زمان وخفينا وغالبا هتطلع كده طلع فريدنا قول لي اه طلع فريدنا في بقى تريتمنت في الكارسينوما فهمت؟ فدلوقتي حته فلسفيه شويه ليه احنا فيش انتجنا بوكس في الطيارات مش منطق بص سهل جدا جدا انك تعمل كل دوت عشان تاخد بس الفلوس طيب اكسجن لو كان مكتوب باكسجن او انسجن البروسي لا مش انسجن المهم انفستيجيشن طبعا انا بدات شفت اكس راي ده اللي بصوا التريتمنت وين هيبقى الشرط تكتب على التريتمنت خد بالك من التكتيب ما جاتش في كلور في كلوبات يا حصه هاديه كده ليه اللي بتعمل ايه عمليه اف اي دي كلوزنج وانا بنام من خالص لان كنت طبعا سوني يعني ابيها سونار واسترايش سونار سوليد ولا سيستك سيستك اسبيريشن سوليد ويمشي اف ان سي بس ده اللي بيتعمل عمليه هو انا وقعت الوعد قلت امبارح حوالي 7 8 يعني من فيسبوك 7 8 منكم عشان يفتكروا قولوا لي في اخر الطيران بكره ان شاء الله في اخر الطيران اللي هي بكره الحصه الثانيه بتاعت النوبيله ان شاء الله نجمع مع بعض كل الانفستيجيشن اللي بعد الفرق مهمة ليه؟ يعني مش انتوا ده الدكاترة كلهم يخش على عيان ثيرويد مش عارف يعملوا ليه؟ ده تعملوا ايه من الليحة اللي قدامنا الرهيبة اللي احنا عايزين ناخدها؟ فضروري ضروري يا ولاد في حياتك وعمرك كل امتحان تبقى فاهم الانفستيجيت ازاي عيان ثيرويد. يلا مين يلا التريت من تحت خد بالك من التكسيم. ايه خد بالك من التكسيم؟ يعني زمان زمان لما كنا في البنكر سينما عملت لك تقسيم انا جنرال يا كريم لاي تريت من كارسينوما اقرب ولا اقرب خلاص. ف لو سيكون اختار توجيه كده بالصف الصف ده وقلنا اقرب يبقى راديكال سيرجري ان اقرب يبقى ريسكتبل ريسكتبل فاكرين التقسيمه دي بتبقى ايه؟ انت نسيت تريتمنت ترجع له في الامتحان بيحصل كده ان انت تضرب صرح للبس في الدماغ وترجع لتقسيمات جنرال في الاس ست معلمها لك تقوم ترجع تقدر تحل حاجه. انما يا ولاد المشكله في طريقه العصابه لو نسيت التقسيم مش نسيت ولا كده لازم الكلام هبل خواطر واطلع بره فتك كير من التقسيم. ليه التقسيمه هنا جديده؟ اسمع وانت التقسيمه هنا جديده. احنا لما كنا في بريتن كان الانكيفالويد والميوسينس والضغط واللوبيلر تريتمنت واحد. فرقنا في تريتمنت؟ ما فرقناش. لا هنا هنفرق. ليه هنفرق؟ اوعى تكون بتقرا حق. لان كل تيومر من دول له بيهيفير بتاعه. بالذات بالذات الكورنز 77% في بيلر وفوليكتر الديفرنشيتد طالعين من الكل دول شبه الكل دول بياخدوا ايودين دول بيدبند على البي اس اتش وعشان كده في التريتمنت بتاعهم اقدر استفيد من كونهم بياخدوا ايودين واستفيد من كونهم بيدبند على البي اس اتش. اما الانابلاستيك لا نسيب علاقتها خلاص بالثيرويد قطعت العلاقات. اما ميدالري لا علاقه ليها لا بالبي اس اتش ولا بالايودين. اما الليمفوما لا دي ليمفوما كيموريزي. فكان لابد في التريتمنت هنا يا احمد انك تقسم تقسيمه اكوردنج للطالب وكل نوع له تريتمنت بتاعه. فهمتوني؟ فهمتوا ليه ايه فلسفه التقسيمه جت هنا ليه؟ طيب يلا مع بعض نكتب في الصفحه الفاضيه لما طلع من البولكن خش جوه يا ولد هاد قاعد بره خش جوه خش حلو في اماكن جوه كتير مين جنبه مكان فاضي هنا اهو خش جوه تفضل بسرعه اصحيح هتبدا دلوقتي بمعنى اصحى انا اصحى دلوقتي واصحى لمده بالظبط 10 دقائق ونقرا وتروقنا. حتى ان انا امبارح كان اخر لقاء ليا في ابراهيم. خش في الشباب. اول نسخة. يا احنا كده بقينا في شكل عادي. هو قديم متقبل ده. ما تجيبش قدامي كده الحاجات دي عشان ما اقولش. والشهور اللي بتيجي دي ما Thank you. واحد في السنة يطلع مش مجد وانت عشان لا لا إما طالعة من فوق الكلمة يطارة ونفل السيل كان التومة فاكرين؟ يطارة ونفل السيل كان التومة إن طالعة من فوق الكلمة يتفرنشيتي تان خامش 77% يولاد يدس يعنى الثلاثة اللي بقى فوليك لا دي مبارك انت دلل الكارسينوما لا علاقة لها لا بالراديو ايودين ولا بالتي اس اتش لم تاخد راديو ايودين ولا بالدمين دعاك فالسلاح الوحيد اللي معاه في علاجها معتاز هو الجراحة يبقى السيرجري واشيل الليمف نودز بس مش حل تاني مفيش اوبشن تاني سيرجري سهل وحيد يا جماعة الليمفوما كيمو راديو زي ما طول عمرنا ما عارفين الليمفوما كيمو امال ايه دور الجراحة في الليمفوما في الثيرويد حاجتين اتاكد من التشخيص افترض ان ال كي مش عارف اخش اعمل لوبيكتومي اشيل ماس تشخيص او الليمفوما كبرت جدا خنقت العيان بصوا على ضيق خنقت العيان ده طول نص وقال نص دايره حوالين رجلي افك النص دايره دي اشيل الاسد اسمك بصوا على ضيق او اسمين خنقت العين اشيل اسمكتو وادي انديكيشن لاسمكتو انت قال لي اسمكتو ايه ده او ادي اول انديكيشن لاسمكتو لنفوما تخنق عيان اعمل ايه اسمكتو فكيت الخنقه دي اما انا فرض نخلص السحر اما انا فرض انا قلت لكم الحته اللي فاتت انها ايرلي دي تقسيمه مش لكتابه كل التفاصيل دي مش زي اللي بنذاكر منها دي عرفها تقسيمه ومذاكره مذاكرتها فاهمين مش كده ما مرتش كل حاجه اما انا بلس فقلت لكم الحته اللي فاتت ايرلي لوكال تبقى اقرب عشان ايرلي سيكتر احنا ما شفناش انا بلس ارض الأنابلاستيك غالبا انقض طب عليك هتلاقي خلاص من بودي والباقي ريديو ثيرابي كيمو ثيرابي قول انت عارف ان الجهاز التراكيوستومي هنعمل ايه لغايه منه يحضر ده ما طول طب لو خنقت العين قوي اتمكتوا ايرلي لوك مشهورة قوي ايرلي لوك تمسك كارد تشيز تمسك كريكر ايرلي لوك لو غدنا عدت عليك ادابلاستيك شكلها ريسكتابل خلاص اعمل لها توتال ثيروديكتومي هوبنج لعله يخف بس انا حتى الجمله دي ما بحبهاش وعندي لاني بخاف ان توحي اليك ان الانابلاستيك ممكن تبقى اكتر لا يعني ما بحبهاش لو عدت عليك انابلاستيك اوبرا وريسكتابل خلاص شوف ايه يمكن يخف لكن انتوا حتى فرق الحصه اللي فاتت ما سمعتوش مني سرفايفر ايه مورتالت ايه كانش 11 24 لكن ما اتكلمناش في انا بس حسن بعيد نقرا اللي عندكم الثانيه عشان تروحوا بقى النهايه فدي نفس القصه عشان بعديها تريتمنت بلاري كارسينوما هتكون مرضات متكونسنتريت ريديو اكتف ايودين ومش اندر كنترول بي اس اتش فتريتمنت هو ده الفرزات من اندر انفكشن من الفرزات تريتمنت من انا بلاست كارسينوما ماجورتي ان افرابل فيرستي ريدي لو كان افرابل تعمل توتال فرزات اديوش وتريتمنت اراديشن كيمو ولا في تريتمنت بريشن اعمل ايه هناك تريتمنت للفوما راديو كيمو وسيرجي اونلي عشان اتاكد من تشخيص وارليف كومبريس اي واي برضه بادماجتوم. وها هو ايش؟ الشخص اللي قال له ان كنت لسه خلاص اسمع زمان في سطر قلت لكم اجلوا فهمه شويه. لان لو انتوا فاهمين كل اللي كان وده اللي واقف كان بقى واقف معاك انما الحقيقه ما جاتش على بس فاهمه. لما كنا بناخد ايه الفاليو البريك وبريديو اكتف ايودين والانفستيجيشن بتاعت التوكسيك فانا قلت لكم هناك كان تو دايجنوز ميتاستاسيس بتاعت بالترانشيت الكارسينوما. يعني عايز يقول ايه السطر ده؟ عايز يقول لو عيان عنده ميتاستاسيس بريك فيمر هنا يقول لي كارسينوما حته الثيرويد كشكول الترانشيت اللي هنا دي ثيرويد فيها بابيلاري او بوليكولا وما لما اتكلم في البلاس يبقى بوليكولا اكتر وهنا نتاكد فديا سبع الطيارات تاخد الريديو اكتف ايودين فلما ادي الريديو اكتف ايودين يلف في الجسم تاخدها المتاكد تطلع جاما راي اشخاص قول انت عندك متاكد اسمين. طب ما احنا فاهمينها ايه؟ ما انت ليه بتبان احنا مش فاهمين؟ لا اثبت لك مش فاهم. التيومر نفسه البرايمري ده يبقى كورد ولا مود؟ كورد. طب ازاي البرايمري كورد يعني ما بياخدش ايودين؟ ازاي الميتاستاسيس بتاخد ايودين؟ فهمت السؤال ولا مش السؤال؟ انا اجلت شرح عشان السؤال ده هقول لك عيد تاني سؤال انت فاهم السؤال. انت بتقول لي يا راجل انا بتشخص بلاد بورد ميتاس براديو اكتف ايودين وبتقول لي في الانفستيجيشن بتاعتك ان تيومرز كولد ديو يعني ما بتاخدش راديو اكتف ايودين تمام خلاص ما دام دي كورد يبقى دي مش هتاخد. يا تقول لي دي وورد وتقول لي هتاخد. فهمت السؤال؟ مين يجاوب؟ لا. اه. مش عارفين. بص يا ولاد. بص يا ولاد. في وجود الام. لا. في وجود الام. التيومر ده طبعا مش بنت عفو طلعت من الام او ابن عفو طلع من نسيج الام خرج على طول الام في وجود الام ما يقدرش هذا الابن او هذه البنت تاخد اولين يجي الاولين تاخد الام ما تديلهاش حاجه ما هي بنت عفو دي ما تاخدش حاجه لا يا امي انا اخد وده انت عارف ده انت تاخد فيك كتير لكن ما تاخدش ايه لان الايدين ينزل على الناس يلاقي امه ويخش الام خلاص عملنا توتال فيروسات الجنرال المودي حافظ الأمريكا لو سألته تلاقيه حافظ أول ما تجيب عيان قورة الترابيض السجن هناك عارف مكانها حافظ راح هناك يدور على أمه بلاش ماما ماما الكارب جي المصل تريك يا الصفر عشان وقال لا كان المستر دخل فتح علينا شارو ما تقولش يلف في الشوارع دي داي شبه الأم تاخد الايودين وبتعمل ثايروبلازم سواء لوكال ريكارد في النك او المتاكس. يبقى الثايروبلازم مفيد جدا جدا جدا في الفولو اب للعيان اشوف حصل ريكارنس ولا لا، في ميتاستاسيس ولا لا. برضو ده بس في مين؟ في الديفرنشيتد كارسينوم مش في الميدالري. في الميدالري عامل كارسينوم خلاص، مش في الانفاستيك، مش في الليمفوما، في الديفرنشيتد. يبقى احنا عرفنا قيمتين مهمين قوي للتوتال ثايرويدات. اول قيمه اسمها التوتال ثايرويدكتوم، اقدر بعديها اشخص الميتاستاسيس بريدو اويدي. اثنين التوتال ثايرويدكتوم، اقدر لما اعمل ثايروبلابلين اشوف لو في او ريكار. اما لو انا عامل لوبكتوم كارسينوما وسايب دوب لا، لقيت ثايروبلابلين من اللوبر مثلا. فهمنا؟ مفهومه؟ وعشان كده عشنا سنين طويلة بستاندرد تريتمنت في الكارسينوما ثايرويد ديفرنشيتد توتال ثايرويد. والسبب ثالث كمان المالتي ستريس اللي موجودة في الفابيتر. انت تعرف كل ده مكتوب، ما فيش حاجة، بس عايزك تفهمه كده. عشنا سنين طويلة يا نبي نعمل صوت الثايرويد وفرانشيز كارسينوم. ليه؟ عشان خاطر المالتي سنتريت لو انت شلت اي حاجه. اثنين عشان خاطر لما احب اعمل فولو اب بثايروجلوبولين اقدر لقيته ظهر في ريكارد مجرد ظهوره ريكارد. اما لو عامل لوبيكتومي ما ينفعش. الثالث مش هقدر اشخص ميتاستاسيس براديو اكتو ايودين لان وجود الام شقر. لو عملت الرسم شقر مفهومه دي لغايه ما ظهر بعد سنين طويله مجموعه من الشباب وقالوا لا احنا بنعمل نبوس. والعراجيز يا حالاتي قالوا اصل الرئه في القمر مهزقه قاعد يتحرك وجابهم في المؤتمر والمدرج قاعد زيكم انتوا قاعدين كده. بس المدرج كده طالع كده مش انتوا كده زودوا كده. وقف الاستاذ الكبير هو انا قدام الشاب الصغير بيقول له بيتو وبدا يقول انت بني ادم بتعمل ايه؟ انا بعمل حضرتك بعمل ايه بيتو؟ قال له تقدر تشخص ميتاستاسيس بريديو اكتيف ايودين؟ قال له تقدر تعمل فولو اب بثايروجلوبولين يا حمار؟ قال له عملت ايه المالتي سنتريك؟ قال يا جماعه دي عالم بتتحرك وشويه كلام اهبل وابحاث في الطب الناس دي تتشال من النقاب. هو ايه الهدف اللي انت قلته؟ انا اشخص ميتاستاسيس. اشوف فولو اب. انا ما تبلت بقى يا ضعيف عشان اعيش. قال له انا حضرتك عملت روبيكتوم وعندي سيم سرفايفل ريت. صحيح انت قدرت تشخص وتصور وتعمل، بس انا عملت البيكتون وعندي شيء وحيد. بقى اقول لحضرتك انت اخبار ال 89 عيان اللي عاشوا عندك بدلة. انا عندي 89 برضو عاشوا بدلة زيك بس اخبار ال 89 بتوع كم واحد منهم كاربو ديتا للسايد هايبوثايرويد ثايروديزم؟ فاكر سعادتك العيان اللي روحت فيه الكرنت على الناحيتين ورجع على طرف يوسطن؟ قال له بقى قد كان كده قال له بقى اتكلم عادي بقى يا استاذ اسلام بقى. قال له بقى اتكلم كويس معايا. الواد خرج طبعا هزقه وضربه نفسه لا احنا تعويض الكرنت مش المشكله الكبيره في التوكل، المفروض نعرف نحافظ عليه. لكن طبعا في غاية بينكم اجز يعني اورسس او الدفع على طرف يوسف، انما اللي ممكن يكون غاية ريسك او يمكن غاية خطار احنا بنحافظ عليهم ونسيبهم وراك، انما كتير قوي وانجل حتى بس كده الانجل هتاخد لي كام دفعه من الايام ده مش هكتر باذن. فعشان كده يا اولاد النهارده نزلت مدرسه رهيبه جدا، انت في الامتحان ما ترجعش المدرسه حتى تتكلم زي ما الكتاب جاي كده. حد امبارح قال لي ولو قال لي رايك ايه؟ مش هقول لك رايك. ومش غالي مش قال لك رايك. ونشرب ولكن يكون صح مش صح. ايوه. ده اللي حصل. ليه بقى؟ اسمعوا السؤال ده تفضلي مخك وديها؟ الحقيقه ده عمل لبيرتني ما عملش لبيرتني يذاكر. لا عمل حاجات ثانيه بيني وبينكم يعني. انت راديو ايودين دوز عاليه جدا عشان يقتل بقيه الجلال. عندنا ابليت الدوز. اثنين هو انا الطريقه الوحيده اللي اعرف بيها بيتاكد راديو اكتب ايودين؟ طب ما بوليس كام كان يشوف؟ طب ما سونار علمني. انا بعمل ايه كده في المتاكد بقيه اليوتيوبرز يعني؟ معلش قصدي ده سؤال كويس. خدش حقوق. وبعد كده اكتشاف الريكارنس في مليون طريقه سواء لوكال او سيستم غير الفاير برابر. يعني عمل حاجات ثانيه ما وقفش مربع ايديه بروتوكول مختلف. ماشي؟ فواحد وعايش العامل نفسه. الخلاف الوحيد في المالتي سندريك. بس لقينا ان اغلب المالتي سندريك سيستم لو. اغلبها. والثانية المايكرو لو كانت مايكروسكوبك توتال طبعا، لكن لو مايكروسكوبك مالتي سيدريسكي يخلصها راديو ايودين اللي هو الابليتنج بتاعتنا ما بتكونش كام اشخاص. ابليتنج دوز راديو ايودين تقريبا كابليتنج فايروس مش 160 مايكرو فيول لكل جرام زي ما كنا واخدين بالتوكسيك. لا ده باختصار في القصه بروتوكول كامل انت مش هتاخده دلوقتي، وعشان ده اللي جاي وخد ما تقولش بقى ايه طب واللي عملوا بس ما عملوا ايه؟ طب توتال عملوا ايه؟ خد بقى البيت مش ذاكر بس انت فاهم ان ده بروتوكول كامل من اول للاخر، وان كان البروتوكول اللي كان مديهولك هنا بتاع التوتال اكتر. فهمنا؟ طب اسمع السؤال الثلاثه هنا. انت فاكر ايه ده؟ قلت جدا لغايه فرق طيارتيش؟ نوعيه حياه قلت ريسك ده نفسي قلت ريسك انجن. لما اقول له اعيش حياتك على ريبليسمنت انتروكسين مش مشكله. انا كنت رافض ان واحد يكون توكسيك اعيش حياته على انتروكسين تعمل توكسيستي. لكن انا موافق ان واحد كان كارسينوما كان هيموت وعاش واقول له عيش حياتك على انتروكسين. ماشي؟ نقرا مع بعض؟ ايوه. ازاي يحصل لوكال ريكارنس وانا عامل توتال ثايرويدكتومي؟ السؤال ده مهم قوي مش للثايرويد. ده الكل اللي فاهمك للطب. مشهور قوي لوكال ريكارنس في المالجنسي بعد ما تشيل اسم المرض الخبيث. اسمه السرطان اسمه المرض الخبيث. خبيث. شكلك شايل كل حاجه. لكن اتاريك شايل مايكروسكوبك سيلز وراك. بدأت تكبر وتعمل مات. ده مش مشهور قوي حتى في الباب. شوف بعد باتي تبقى شلنا قد ايه؟ تلاقي ريكارنس في السكار. بعد هالستك ريكارنس في السكار. كل ما تعلى عمليتك كل ما الريسك اوف مورتاليتي يعلى والموربيديتي يعلى في التوتال ريسك اوف مورتاليتي يعلى. بس هي يا جماعه مورتاليتي في الثيرويدكتومي نل يعني صعب جدا جدا جدا حد يموت في الثيرويدكتومي الا بالذات في فاير فورس كراي. اما اوبن المورتاليتي بوست اوبن تقريبا سرطان ليس سرطان يعني في ريسك يكون بدا يعمل بلاد سبريد بلاد سبريد لوكال سبريد بيوند ريتكشن بتاعه اسمه سرطان. السبيشال مرض اسمه مرض الخنيس المرض الوحش اللي ما يتماش يكونش عنده ولا كل شيء ما ينفع اي حد عنده بروكو في الاسبوع ده هو مش مشكله عشان لا في في الأفرابول مباشرة تصبل في الان أفرابول اعمل خالد يا اما اين الفورفيور يا اما اين الفورفاليش يا توتا الملوين سيرجن اسم واحد مع بعض وبرفورم توتا الفيرودات فيمر ديس بروسيجر دي يو هاي انتر وخانتي سنت اجريمن اثنين total ferrodectomy ablates all ferrodation and makes it possible to detect metastasis by scanning وتو تريت ذن كمان براديو اكتف ايودين اشخصهم وعالجهم ease of assessment of recurrence by serum thyroglobulin surgeons will perform lobectomy and aspectomy favor this procedure late. No statistical difference was shown between the results of the two procedures. Total thyroidectomy has the highest end cost of operative hypoparathyroidism. Management of lymph nodes is the Bush lens. أنا ما بحبش حد يكتب الشرح بتاعي. تكتب لما أمليك. لأن لما بتكتب الشرح يا أولاد تكتبوا احيانا بطريقة مش ساينتفك وتعبر عنه بطريقة مش ساينتفك وفي الاخر يتقال الغلط. فهمت؟ يعني ما تقولش ابليتف دوز انا لو عارف ان الكلام الناس كلها عارفاه متفق عليه كنت قلته لك ما قلته لك ما انا شرحته خلاص استكشفه. فما تكتبش حاجة انا ما قلتهاش. الغلطة دي حصلت في مين؟ في اتنين فيكم بعد حصة القريب في التوكس الجويتر قالوا لي امتى بتشيل خمس جيلان؟ بنسيب خمس جيلات خمس اللوب قلنا يا لكل اللوب يا رب عاوزة قالوا انت بتسيب خمس جيلات مفيش حاجة بتسيب او لا فقط ده انت بتسيب دلوقتي ايه بتسيب الخمسة انتم ما بتسيبش الخمسة ايه او لا انت قلت بتسيب الخمسة حاجة الحد واقف الاخ لما قلت حقيقة لو بنت عندها 21 سنة انا بشرح بقول ان بتبنت على السيرجنس الكوبينيان فرحته شعرته البيضة. فمثلا لو بنت عندها 21 سنة فيري هايلي توكسيك مش هسيب لها ربع ولا نص ولا دم هسيب لها خمس. ام حد كتب ايه بقى؟ بنشيل قد نورمال لوك في السيرف النورمال تلت او نص في التوكسيك خمس لو قل من 21 سنة لو قلت كلام انت هتحدث تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. تعالوا بس. اما اللي انت نوت بالكتاب ده بس مش فاكر اللي انت نوت مش فاكر لو ما فيش ميتاستاتيك ديبوزيت ونيد فور بروفلاكتيك بايسكشن لو في ميتاستاتيك ديبوزيت او لو فيو تعمل سيلكت ريموفال اوف ذيس ليمف نود اس الحاله الوحيده الوحيدة في منهجنا كله اللي هنسمع فيها كلمة selective removal احنا طبعنا نعمل حاجة اسمها block bisection of lymph nodes يعني ايه block bisection بنشيل كل جروب نقشر كل جروب خلاص وده اما radical يا selective ودي لسه ما شرحتهاش جاي عنها دلوقتي اتمنى اشرحها بكرة ان شاء الله مش بنقفل بقى كل الثيرويد وكل الحته دي. فانما انك تدي سيلكتيف ريموفال اشيل حاجه اسمها بيكنج انقل الكبار هنا وتفهم منها ان احنا مش قلقانين قوي من الليمف نودز في الثيرويد. يبقى لما كان المشكله كنت سيبناها بالظبط انا بقت حتى افكتد بس مش قوي شيل لك كامل في البدايه لو افكتد قوي نعمل لوك دايسكشن ونعملها سيلكتيف ومكتوب عندك يعني ايه سيلكتيف بس ده انت لسه ما فهمتهاش. ان بنحافظ على سباينال اكسسوري واسترنال سباين وانترنال جاجولار فيه. ايوه. انت خبره بقى؟ اثنين ثلاثه بس الكبار خلاص فيو لقيت كتير فوق وتحت فيه كله. مش مشكله بيقول لي انت بقرر ده فيو ولا كتير اصلا سهل. مشاعر جراح. طيب بوست اوبريتيف انتوكسي مين يقول لي بدي انتوكسي بوست عشان اسبريتي اس اتش ايه كمان؟ يا ريت صح كده للبيش انا عامل توتال غلط فاكره اغلب الناس في الامن الصوت فاحنا مدينا هدفين اكتب الكلام ده لحتى اكون فاهمك ريبليسمنت وعشان اسبريتي اس اتش لا تكتب مش عثمان تكتب الايم اللي في دماغك نبتدي في اس اتش الثاني ريبليسمنت واسبريت اس اتش يعني انا مش هريبليس بحيث اخلي تي اس اتش نورمال ما لو هريبليس بحيث احطك انو ثيرويد بقى في تي اس اتش نورمال لا انا عايز اريبليس واسبريت اس اتش اسمعوني بقى هو لا طبعا ده السؤال عشان كل نفس الدور لا مش نفس الدور بس انت دي تو هايبوثايرويدي عشان نعمل البيسك يا ولاد افهموا الاول ده وبعد كده نكتب اللي انتوا عايزينه تقريبا 0.3 مللي جرام في اليوم يعني ثلاث اقراص في اليوم ده ريبليسمنت للدواء طب عشان اسبريس تي اس اتش اعلى عن كده اديله 0.5 0.6 طيب لغايه كام؟ بديله وعلى في الدور شورت اوف توكسيستي بديله افضل اعلى في الدور شورت اوف توكسيستي يعني ايه شورت اوف توكسيستي يعني يفضل ياخد غير تقول انا ايه سيمبتوماتيك ايه سيمبتوماتيك ايه سيمبتوماتيك لا بدا ما بنامش من الليل دلوقتي قلب بيرفع بدا تبعد شويه ننزل شويه بره ننزل بص بس اديله اعلى جرعه يقدر ياخدها من غير ما يدخله توكسيك مانيفيكيشن. فاكتب الكلام ده للشفوي اما في النظري بكتب الجرعه بعد كده بالاسم. اللي انا مش قادر افسرها 0.1 0.2 دي. بس اقول لك تفسيري هو غالبا قصده دي بعد الريبليسمنت. يعني بعد ما عملت ريبليسمنت 0.3 دي الدوز اللي هتديها عشان السبريشن. فهمتوني ولا لا؟ الحسوقه الرهيبه في الشرح دي ما كنت فايته عليك. يا انا كنت قلت لك تسبرسوا بنتي الانتروكسين او بولتون او بولتون وانت خلاص فهمتها لي. بس انا عايزك تبقى فاهم كويس الانتروكسين هنا بنديه اكتب شورت اوف توكسيستي. الموضوع بقى جرعة كده. وهدفي فيها حاجتين، ريبليسمنت لاني عامل توتال ثايرويد او عامل لوبكتومي وموت بقيه الثايرويد، يعني براكتيكالي اكني توتال ثايرويد بهدي ريبليسمنت، وهدي فوق الريبليسمنت دوز تو سبريس ذا ستريتش. كتير بيوم ستة يعني مرة بتقولي لو يعني لو عاملين له بيتكم وعملتش من أبليت الدوس اللي قلت بتبوهاش، يبقى أنا خلاص هدي بس سبريشن أوبوينت من أوبوينت طول عندها دي. أما لو أنا عامل توتال فيرودكتومي بهذه الريبليسمنت ودي السبريشن صح. مانجمنت اوف ذا بلاد بورد ميتاستاسيس، اشطب اول سطر مش اول سطرين، اول سطر ولو سمحت افتكر تشطبه كويس عشان خاطر لما بتخليك تسالني فيه بعد كده تبقى مش فاهم. وعلى فكره هو كلام صح، اشطبه كلام صح بس مش لازم. هنعمل اوديل سكان، لو لقينا ميتاستاسيس نعالجها بريديو اكتف اوديل. شكرا شكرا يا ربي خليك، نلتقي بكره ان شاء الله.